الأولى في بدء السلام أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. ومن بلغه أن فلانا يسلم عليه يقول: وعليه السلام. وكذلك إذا كتب إليه شخص رسالة سلم عليه فيها يقول: وعليه السلام.